القيامة قامت وانت واقف قدام الله، هتقول له ايه؟ هتقول له ايه عن تقصيرك وحياتك اللي انت ضيعتها؟ هتقول له ايه وانت واقف بتقول يا رب معلش؟ هيقولك لا مفيش معلش، انا ستك عايش، كل واحد فيكم عايش كام سنة؟ 18 19 17 مش عارف كام سنة، كل واحد فيكم مسؤول عن السنين اللي قضاها. مايكل قدمت توبة في 29 سنة اللي انت عايشها ولا لا؟ لما وقعت كنت بتقوم ولا لا؟ قلت لكم مرة اللي فاتت ان الله مش هيحاسبنا على الخطايا قد ما هيحاسبنا على عدم توبتنا عنها. انا عملت خطية وقمت واعترفت وقلت له يا رب انا غلطت، ربنا غفر لي الخطية. وقعت وفضلت مكمل في الخطية واتمديت فيها، هيجي بقى في الاخر من ده ما قدمتش توبة عنها، قال لك مايكل انا سبتك كذا مرة وبعدت لك يونان في حياتك كذا مرة عشان ينبهك وانت ما سمعتش. في حياة كل واحد فينا في يونان، يونان ده بيجي في وعظة، يونان ده بيجي في مشكلة، يونان ده بيجي في حد يكلمك، في قديس لقى يونان ده بتاعه فين؟ كان ماشي في الطريق ولقى ورقة مرمية في الأرض، ورقة مقطعة، فلما لقى الورقة فبيبص فيها فلقاها كلام حلو قوي. الكلام ده كان ايه؟ آية بتاع آيات من الإنجيل، كانت في ورقة من الإنجيل والإنجيل اتقطع والورقة دي وقعت في الأرض، فأخدها. هو ما كانش مسيحي أصلا، بيقرأ الكلام الحلو ده، طب ده بتاع مين الكلام ده؟ فراح لكذا واحد يسأل، فقال لهم الكلام ده في الإنجيل. قال له أما الثلاث أربع جمل دولة حلوين قوي كده، أما الإنجيل كله هيبقى عامل إزاي؟ سمع لمنادات يونان. منادات يونان هنا كانت في إيه؟ كانت في ورقة مرمية في الأرض. فبعد كده قرا الانجيل وبقى قديس وصار اسقف في الكنيسه من ورقه مرميه في الارض. ربنا بيبعت لنا يونان يا احبائي كل يوم وكل لحظه في اي موقف بيحصل معانا. ساعات كتيره واحد صاحبنا يموت، ده يونان في حياتنا. لسه واحد امبارح ميت عمل حادثه، نزل من العربيه قعد يزعق امشي وازاي تعملوا مش عارف ايه، مره واحده لو طب مات. هو طلع من المشكله اصلا وطلع من الحادثه قايم، وازاي وتدخل فيه مش تدخل فيه، مره واحده لو مات مش عارف اجل حاجه في المخ او حاجه زي كده، نزيف في المخ لما اتخبط او كده، وقام بعديها ما كملش خمس دقايق راح تك مات. ساعات كتيرة نبقى راجعين للبيت وما بنشكرش ربنا ان احنا رجعنا. ساعات كتيرة بنقوم من النوم ما بنشكرش ربنا ان احنا قمنا. ساعات كتيرة بنبقى في مشاكل ونطلع منها ما بنشكرش. ليه؟ لان ده العادي يا رب، ما انت بتعمل كده مع كله. لا مش بيعمل كده مع كله، لكل واحد فينا ليه وقت في الحياة. هل انت قدمت في الوقت ده توبة وسمعت لمنادات يونان اللي كانت في حياتك ولا لا؟ الله يرسل لنا كل يوم يونان بس للي يسمع. يونان في حياتنا كل يوم، ربنا بيبعت لنا يونان كل يوم، بس احنا بنسمع ونتوب ونعمل زي اهل نينوى ولا لا؟ اهل نينوى عملوا ايه؟ اول ما سمعوا راحوا لبسوا المسوح وقعدوا في الرماد ويا رب احنا اسفين ومش عارف ايه، وقدموا توبة حقيقية. في السماء لما هنطلع هنلاقي مين؟ ماري مرقس وماري جرجس وبوسفين وماري مينا والناس القديسين كلهم ماشي، وهنلاقي ناس مش معروفة. انت اسمك ايه؟ مش عارف يقولك اسم غريب كده، خريستوفوروس مش عارف مين. طب انت منين انت؟ انت ايه اللي وداك السماء اصلا؟ انا من اهل نينوى. اهل نينوى اللي هيقوموا يدينونا في الاخر ان الناس دي سمعت وتابت وقدمت توبة حقيقية. فعايز اقول لكم إن في حياة كل واحد فينا في يونان، بس للي يسمع، للي يقدم توبة حقيقية ويسمع لمنادات يونان. ربنا يبارك حياتكم ويستخدمكم المجد اسمه، ويخلي يونان اللي في حياتكم يوبخكم دايما عشان تقدموا توبة حقيقية وترجعوا ربنا فعلا. ربنا يبارك حياتكم ويسند كل ضعفكم.